هذا وصفه من اليهود، اليهود الذين غضب الله عليهم هذا وصفهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وعد عنه واكلهم وعن نفسه الباطل. فالسامع لكذب هو الذي يعمل بالكذب ويصغي اليه وينفذه، نسأل الله العافية. ومع ذلك يأكل السحت، يعني يأكل الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم حجر إذا جاءوا فيحكم بينهم أو يعرض عنهم، إذا وصلوا إليه يتحاكمون حجر بين الحكم بينهم أو تركهم والإعراض عنهم، وإن حكم فالواجب يحكم بالقسط من الحق. ثم أمره الله يحكم بينهم فقال: وأن يحكم بينهم من أنزل الله. فاستقر الأمر على أنه متى جاءوه وتحاكموا إليه فإنه يحكم بينهم بالحق، سواء كان يهود أو نصارى أو غيرهم من الكفرة. إذا جاءوا إلى حاكم الشرعي يتنازعون فإنه يحكم بينهم بالحق، كما قال جل وعلا: وأن يحكم بينهم من أنزل الله. فالواجب الحكم بينهم بالقسط وهو الحق، عملا بالآيات الأخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما الفرق بين اليمين الغموس واليمين اللغو؟ اليمين الغموس هي الذي يتعمد بها كذب كذاب كاذب، والله ما بعت كذا هو يكذب، والله ما سافرت إلى كذا هو يكذب، وما أشبه ذلك. هل يقالها اليمين الغموس؟ نعم. يعني تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. في هذه يمينة، وهي المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على دين هو فيها كاذب لقي الله عليه أربعين. واللفظ الآخر: من استطاع حق المسلم اليمين فقد أوجب الله له النار وحرمها في الجنة. هل يقال اليمين الغموس واليمين الكاذبة الفاجرة التي يتعمدها الإنسان؟ أما اليمين اللاغية فهي التي لا يتعمد فيها كذب، تجعل لسانه من غير قصد، كما في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الرجل لا والله وبلى والله في لسانه من غير قصد، تجعل لسانه من غير قصد في حديث مع الناس، ما يعني تعمد كذب ولا صدق، إنما في جعل لسانه من غير قصد في عرض الحديث، فهذه يقال لغو اليمين. وهكذا من لغو اليمين اليمين التي يحلف بها ظانا صدقه فيبين أنه قد أخطأ، هذه لاغية لا صدق فيها. مثل يقول: والله إن فلان قد وصل شفته أمس، ثم تبين له أنه غلطان مو هو فاكبيه الله، هذه يمين سمى لاغية. طيب. لأنه ظن ما تعمد الكذب. نعم نعم. والله إن فلان وصل، والله إن فلان سافر، يظن ذلك لأنه رآه وشبه عليه فظن أنه هو، ثم ظهر له أنه قد أخطأ وأن الذي سافر أو قدم ليس هو صاحبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا يا سماحة الشيخ أقوم كل ليلة قبل النوم بأداء ركعتين توبة من أي ذنب قمت به، وأستغفر الله وأدعوه أن يغفر لي كل خطيئة، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا طيب، هذا عمل طيب ومن أسباب التوبة. نعم. هل هناك صلاة في آخر الليل أو في وسط الليل أو في الضحى أو في الظهر أو في أي وقت غير أوقات النهي؟ طيب. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟ هي هذه كما روى علي عن الصديق رضي الله عنه. نعم. روى علي عن أبي طالب رضي الله عنه عن الصديق أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتطهر في محسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من جنب إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تدعون المسلم إلى أن يستغل هاتين الركعتين سمحت الشيخ؟ كل هذا طيب، سواء كان بالصلاة أو بغير صلاة، الواجب التوبة. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي الندم على الماضي من سيئاته والإقلاع من ذلك وتركه والحذر منه تعظيما لله وخوفا منه مع العزم الصادق أن يعود إليه. هذه التوبة. كل المؤمن يندم على ما مضى من سيئاته من زنا أو عقوق أو شرب مسكر أو غير هذا. نعم. يندم ندما صادقا. نعم. ويعزم أن لا يعود في ذلك ويقلع من ذلك ويترك خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له، هذا يكون توبة. طيب.